بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام أتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وارفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واغفر لنا يا رب العالمين. أما بعد، لازلنا في كتاب الفرائض من كتاب عمدة الطالب الإمام منصور البهوتي الحنبلي رحمه الله، ووصلنا عند قوله رحمه الله فصل، وهذا الفصل في المناسخة أو المناسخات. المناسخات مأخوذة من النسخ، والنسخ في اللغة له معان، من أشهر معانيها الإزالة، ومن معانيها أيضا النقل. فالنسخ في اللغة الإزالة أو النقل أو التغيير والإبطال، هذا في اللغة. أما في اصطلاح الفرضيين فالنسخ أو المناسخة هو حالة يموت فيها أحد الورثة قبل القسمة، هذا معنى المناسخة. حالة يموت فيها أحد الورثة قبل أن يقسم المال. أما إذا مات الوارث بعد القسمة فلا إشكال، إذا أخذ نصيبه وقسمت التركة وأخذ كل وارث نصيبه ثم مات أحدهم فلا إشكال، يرثه أقاربه وورثته. الإشكال أين يأتي؟ إذا مات قبل أن تقسم التركة، فهنا مسألة تسمى عند الفرضيين مسألة المناسخة. وهذه المسألة لها ثلاث أحوال. الحالة الأولى أن يموت الميت ولا يتأثر ميراث الوارثين، أن يموت الميت ولا يتأثر ميراث الوارثين. مثال: أن يموت ميت عن خمسة أولاد، خمسة أبناء فقط، وقبل القسمة يموت أحدهم، أحد الخمسة، أو يموت اثنان منهم، فهنا لن يتأثر نصيب البقية، فقط سيزيد نصيبهم، لكن لن تتغير التقسيم، لن يتغير تقسيم التركة. فليس هناك أناس ستحجب، وليس هناك أناس ستزيد، واضح؟ لأن الأبناء يرثون بالتعصيب، فإذا مات أحدهم بدل أن يرث الخمسة تعصيبا يرث أربعة، فلن يكون هناك كبير إشكال، واضح؟ وهذا أشار له المصنف رحمه الله بقوله: إن مات بعض الورثة قبل القسمة فإن ورثوه كالأول كإخوة فاقسم على من بقي. فإن ورثوه كالأول كإخوة فاقسم على من بقي، كالمثال الذي ضربته قبل قليل، مات ميت عن خمسة أولاد أبناء، وقبل أن تقسم التركة مات واحد بقي أربعة، لن يتأثر شيء، فقط أصبح بدل خمس رؤوس في التعصيب أصبحوا أربعة. فهذه الحالة الأولى. قال: وإن كان ورثة كل ميت لا يرثون غيره، كإخوة لهم بنون، فصحح الأولى واقسم سهم كل ميت على مسألته، وصحح كالانكسار على أكثر من فريق. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أن يكون هناك أخوان مثلا، فيموت أحدهما، فهنا إذا مات أحد الأخوين سيكون في التركة إيش؟ وطبعا كلا الأخوين له أبناء، فإذا مات أحد الأخوين سيكون في الورثة أبناء وأخ، واضح؟ وأبناء أخ، فالأخ الذي مات مات أخوه الثاني قبل القسمة، واضح؟ بحيث يكون هناك خطان. وفي أيضا خطوة نسيتها، يكون أبوهما مات ومات الأخوان قبل القسمة. مرة أخرى، يموت رجل عن ابنين، وهذان الابنان كل واحد منهما له بنون، واضح؟ فيموت أبوهم، أبو الابنين اللي هو جد الأحفاد هؤلاء، ويترك ولدين. طبعا أبناؤهما لا يرثون شيئا، أليس كذلك؟ أنه سبق أنهم يحجبون بإيش؟ بالأبناء الصلبيين، تمام؟ ثم يموت الابنان الواحد تلو الآخر قبل قسمة التركة عليهما. فالآن تركة الجد مات وترك تركة، المفروض كم وارث له؟ اثنان فقط، ولكنهما ماتا قبل أن تقسم التركة، فالآن أصبحت عندنا ثلاث تركات، تركة الأب وتركة كل واحد من الابنين، والورثة من؟ أبناء الابنين. كيف توزع التركة؟ نقول لا إشكال، كل ابن له خطه، كل ابن يرث ميراثه، يرث أبناؤه ميراثه دون تأثير على الابن الآخر. كيف ذلك؟ يؤتى إلى ميراث الجد ويقسم على الابنين، يعني نقول مثلا مات الجد وخلف 10,000 دينار وله ابنان، وكل من الابنين مات قبل التقسيم، وهذا الابن الأول له كان عنده 5,000 والابن الثاني عنده إيش؟ 5,000 مثلا، مات قبل أن يرثا من أبيهما، ماذا نعمل؟ نقسم المال، نعطي إلى نقسم مال الأب نصفين، نصف للابن الأول ونصف للابن الثاني، أصبح هنا كم؟ 10,000 وهنا 10,000، ثم تقسم العشرة الأولى على أبناء الأول والعشرة الثانية على أبناء الثاني، واضح؟ ولا إشكال في ذلك. هذه هي الحالة الثانية. الحالة الثالثة هذه اللي فيها يعني البحث، وهي ما إذا تأثر ميراث الوارثين بموت أحد الورثة، واضح؟ ما إذا تأثر ميراث الوارثين بموت أحد الورثة. على سبيل المثال نأخذ مثالا تطبيقيا، شيخ عندك هداية الراغب؟ أي شنو المثال اللي ذاكره؟ عندنا رجل مات وترك زوجة، نسمها نيلة لأن راح تطول، زوجة وبنت يعني أخ شقيق أو أخ شقيق أو أخ أو لأب، لأن نصيبهم واحد. طيب الآن هذه قسمة عادية، الزوجة كم لها؟ ثمن. ليش؟ لأن فرع وارث. تمام، لها الثمن لوجود الفرع الوارث. والبنت؟ البنت نصف. لماذا؟ لعدم وجود معصب ولعدم وجود أخت أخرى في ها إلى آخره شروطها. تمام. والأخ الشقيق النص. ليش؟ الأخ الشقيق معصب. لا، معصب لأخته لا للبنت. هنا مع البنت يكون عصبة فيكون هنا عصب. طيب 2 و8 أصل المسألة من كم؟ ما العلاقة بين 8 و2؟ ها؟ ما العلاقة؟ تداخل أم توافق أم تباين أم تماثل؟ ها؟ تداخل. لماذا؟ لأن 8 تقع في مضاعفات 2، 2، 4، 6، 8. إذن 2 داخلة في 8، والقاعدة تقول إذا كان بينهما تداخل نضع أصل المسألة إيش؟ الأكبر. فهنا 8 نقسم، الزوجة كم لها من 8؟ واحد. والبنت؟ 2. لماذا؟ نصف 8 كم؟ أربعة. كم بقي؟ 3 للأخ الشقيق. ثم وهنا دخلنا في المسألة، ماتت البنت. الآن أتى المقسم وقسم، قال هذه لها كذا وهذه لها كذا وهذه لها كذا، بس إلى الآن لم توزع التركة، ماتت البنت وخلفت طبعا غير الزوجة اللي هي الآن، هي من تصير لها؟ أمها. والأخ الشقيق عمها. خلفت غير الأم والعم من؟ خلفت طبعا، هنا نترك فراغ، هذه المسألة الأولى، نترك هنا فراغ للمسألة الثانية، ونأتي للبنت بما أنها ميتة ونضع هنا تاء. هذه طريقة حل المناسخة. وتركت غير الأخ الشقيق، تركت زوجا، زوجا وبنت عم. ها؟ عم يقصد هذا؟ يمكن يقصد هذا. طيب الآن مسألة جديدة، ماتت امرأة عن أم، الأم كم لها؟ هنا نلاحظ السدس لماذا؟ لوجود البنت اللي هو الفرع الوارث. فالأم هي في المسألة الأولى كانت زوجة، لأن الميت من؟ زوجها. في المسألة الثانية هي أم، لأن الميت بنتها، فنعطيها السدس. أما البنت فهي تاء ميتة متوفاة. الأخ الشقيق في المسألة الأولى أخ شقيق، في المسألة الثانية عم، والعم هو إيش؟ عصبة، فنضع عين. طيب مع التاء هنا. طيب الزوج كم له؟ ربع لوجود الفرع الوارث. والبنت؟ البنت لها النصف. ها؟ والباقي ليش؟ مش ما في الا هي والام. ايه بس البنت ما تكون عصبة الا بمعصب، فتاخذ النصف. النصف هي النصف. مسألة جديدة، عندنا سدس وربع ونصف، بين 2 و4 ايش العلاقة؟ تداخل، ناخذ 4. بين 4 و6 ايش العلاقة؟ توافق، متوافقان في ماذا؟ في 2. فنضرب وفق أحدهما في كامل الآخر. وفق الأربعة كم؟ اثنين. في ستة كم؟ 12. فتصح المسألة هذه من كم؟ من 12، أليس كذلك؟ طيب، للأم هنا، هي أم الآن، هي الآن أم، نكتبها ترى مرة ثانية، أم وهذه متوفاة وهذا عم وهذا زوج وهذا بنت. الأم كم لها؟ سهمين. سدس الاثنى عشر كم؟ اثنين. صحيح. وهذه ميتة. العم ننتظر نشوف البقية. أول شيء نقسم ميراث أصحاب الفروض ثم ننظر إلى العصابات. الزوج ربع الاثنى عشر كم؟ ثلاثة. ثلاثة. والبنت؟ لا، النص الباقي يعني. ها؟ يعني ستة. خمسة. اثنين وثلاثة خمسة. وستة 11. كم يبقى للعم؟ واحد. تمام. الآن الورثة الجدد من؟ الزوج والبنت. والورثة الذين ورثوا وارثين أو ورثوا مورثين هم من؟ الزوجة ورثت أول شيء زوجها، ثم سترث الآن من؟ بنتها. والأخ الشقيق ورث أول شيء أخاه، والآن سيرث بنته، بنت أخي. طيب، الآن أصبح عندنا في المسألة مسألتان. هنا الفرضيون يعملون ما يسمى بالجامعة. ما معنى الجامعة؟ ها؟ الجامعة مسألة تجمع المسألتين. كيف نستخرج الجامعة؟ قالوا ننظر إلى نصيب البنت في المسألة الأولى كم؟ أربعة. ونصيبها في المسألة الثانية أو أصل المسألة الثانية، مسألة وفاتها، كم؟ 12. ما العلاقة بين الأربعة والاثنى عشر؟ هل الاثنى عشر من مضاعفات الأربعة؟ إيش العلاقة؟ توافق. متوافقان في إيش؟ في الثلاثة، لأن كلاهما ينقسم على الثلاثة. ومتوافقان أيضا في الاثنين، صح؟ وأيهما أفضل؟ أجعلهما متوافقان في الأقل ولا الأعلى؟ الأقل. كلما جعلتهما متوافقان في الأقل كان أفضل. طيب، الآن ننظر هنا في توافق بين الاثنى عشر بين الأربعة، نضرب وفق أحدهما في كامل الآخر. الآن وفق الأربعة كم؟ اثنين. نأخذ الاثنين ونضربه في كامل المسألة الثانية لينتج لنا جامعة المسألة. 2 في 12 24. 2 في 2 4. الآن البنت نضع لها شيء هنا؟ ما نضع لها شيء لأنها ماتت، نصيبها وزع. العم له 2. الزوج كم له؟ 6. البنت كم لها؟ 12. فصحت المسألة من 24. أيضا قد لك أن تطيل المسألة أكثر بأن تجعل أحد الورثة هؤلاء يموت قبل القسمة فتجعل له مسألة أخرى، وهكذا حتى تنزل تنزل تنزل، لأن هنا تنزل حتى تأتي مسائل المناسخات يموت فيها 7-8 لا يكفيها الطاولة هذه لحلها. واضح؟ طبعا نعيد ونكرر، هذا الحل ابتكره الفقهاء الأقدمون، ولا يعني أن غيره من الحلول خطأ. يعني الآن لو واحد أخذ الآلة الحاسبة وحسب نصيب كل وارث وأعطاه نصيبه، هل نقول عنه غلطان؟ ما نقول غلطان، لكن هذه طريقة الفقهاء التي يعني حلوا بها المسألة. هنا يقول المصنف رحمه الله: وإن كان ورثة كل ميت لا يرثون غيره كإخوة لهم بنون، فصحح الأولى، هذه المسألة، الحالة الثانية، واقسم سهم كل ميت على مسألته، وصحح كالانكسار على أكثر من فريق، وهذا سبقا قلنا. وإلا، يعني الورثة يرثون غيره، مو لا يرثون غيره، يرثون غيره، وإلا صححت الأولى اللي هي هذه، صححت الأولى ونصحت عندنا من ثمانية، وقسمت سهام الثاني على مسألته، فإن انقسمت صحتا من الأولى، وإلا ضربت كل الثانية أو وفقها للسهام في الأولى. خلنا ننزل هذا الكلام على ما نحن فيه الآن. إيش يقول الحالة الثالثة؟ يقول: وإلا، يعني ورثة الميت يرثونه ويرثون غيره، هناك ورث آخرين، والورث هؤلاء سيتغير إرثهم مع الميت الثاني، فما الحل؟ قال: وإلا صححت الأولى، هذه صححت الأولى، هذه المسألة الأولى، وقسمت سهام الثاني اللي هو البنت، قسمت سهام الثاني على مسألته، فإن انقسمت، هذه مسألة اللي هو 12، الثاني اللي هو الميت الثاني، الثاني هنا أي الميت الثاني. هنا لو فرضنا أن أصل المسألة صحت من 4، وهنا نصيبها 4، ماذا يكون أصل المسألة؟ 8. قال هنا: قسمت سهام الثاني على مسألته، فإن انقسمت صحتا من الأولى، نعطيها 8، وإلا، يعني ما تنقسم مثل هذه، مو متماثلين على مسألة، وإلا ضربت كل الثانية مثل هذه 4 والـ12، ضربت كل الثانية أو وفقها، وهذا اللي سوينا احنا، ضربنا وفقها، وفق كم؟ 4، وهو كم؟ 2، للسهام في الأولى، وصحت المسألة الجامعة من 24 وانقسمت على البقية. حتى ننظر هنا: 12 + 6 كم؟ 18 + 2 = 20 + 4 = 24، وتوزع الزوجة أخذت نصيبها، والعم أخذ نصيبه، وكذلك الزوج، وكذلك البنت. أما الميتة فنصيبها توزع على ورثتها. ثم قال: ومن له شيء منها فاضربه فيما ضربته فيها، اللي هذه احنا مو الاثنين ضربناه في أصل المسألة. قال: ومن له شيء منها، اللي هو الزوجة هنا اللي أصبحت أم، والأخ اللي أصبح عم، أيضا تضربه بالاثنين. هذا معنى قوله: ومن له شيء منها فاضربه فيما ضربته فيها، ومن له شيء من الثانية ففي سهام الثاني أو وفقها، اللي هو الاثنين، وتعمل في ثالث فأكثر كذلك. مات ميت، لو فرضنا أن الزوج مات قبل القسمة، شو تسوي؟ نفس الفكرة، تأخذ البنت، راح تصير بنت هنا أيضا، والبقية ذولي ما لهم شغل. أو ماتت الأم قبل القسمة، راح تتغير، وهكذا حتى تنهي المسألة. وطبعا مسألة المناسخات، يعني هنا هذا متن مختصر، لو كان متن أطول من ذلك نتوسع، يعني المثال أكثر والشرع أكثر، وأخذنا بقية الحالات. ثم قال رحمه الله تعالى: باب ذوي الأرحام. ذوي الأرحام انفرد الحنابلة رحمهم الله في توريثهم من حيث الأصل، أما بقية المذاهب فلا يورثون ذوي الأرحام. ذوي الأرحام لهم مصطلح واسع ولهم مصطلح ضيق في الفرائض. أما المصطلح الواسع فهم كل من يمت إلى الميت بصلة رحمية، هذا بشكل عام. فالعم من ذوي الأرحام والخال من ذوي الأرحام والأب والأم وهكذا، كل الأقارب أرحامك وهم الذين يدخلون في صلة الأرحام. هذا المعنى اللغوي. لكن في اصطلاح الفرضيين ذوي الأرحام لهم اصطلاح خاص. من هم؟ هم من يمت إلى الميت بصلة رحمية وليس من أصحاب الفروض ولا العصبات. هذا من ذوي الأرحام، من يمت إلى الميت بصلة رحمية بينه وبينه رحم ولكنه لا يرث الميت وليس من أصحاب الفروض ولا من العصبات، مثل الخال. الخال من ذوي الأرحام، يمت إلى الميت بصلة رحمية فهو أخو أمه. كذلك العمة. العمة هل هي من الوارثات؟ لا، ولكنها تمت إلى الميت بصلة رحمية فهي من ذوي الأرحام وهكذا. فهنا الحنابلة رحمهم الله ورثوهم، أما بقية المذاهب لا، يجعلون الميت إذا ليس له من أصحاب الفروض أحد وليس له من العصابات أحد أين يذهبون بماله؟ إلى بيت المال. طبعا الآن في هذا الزمن على أغلب حسب علمي القوانين تورث ذوي الأرحام، يعني حتى أن المذاهب الأخرى رجعت إلى هذا القول، ما أدري ليش. يعني هل بعض مثلا عند الشافعية قالوا لسوء أحوال بيت المال، قالوا بيت المال الآن ما كيف الآن ليس مثل قبل، يعني مصارف بيت المال لم يعد كما كان في الدولة الإسلامية الأولى، فلا يستأمن عليه أموال المسلمين لتصرف في مصارفها. قالوا إذن من هم من أولى؟ ذوي الأرحام. فالآن أغلب المذاهب ويعني الدول رجعت إلى توريث ذوي الأرحام. طيب طبعا لا يرث ذوي الأرحام شيئا إلا إذا فقد أصحاب الفروض ما عدا الزوجين والعصبات. إذا كان في عصبة ليس لهم شيء، لأنه راح يأخذ المال كله. وإن كان هناك من أصحاب الفروض غير الزوجين أيضا لا يرثون شيء. طيب كيف لو كان مثلا مات ميت عن بنت واحدة، البنت كم لها؟ نصف. طيب النصف الثاني من يأخذه؟ هي بالرد، فليس لذوي الأرحام شيء. طيب متى يرث ذوي الأرحام؟ إذا ما عنده لا أصحاب فروض ولا عصابات ما عدا الزوجين. يعني إذا مات ميت عن زوج، امرأة ماتت عن زوجها، الزوج يأخذ النصف والنصف الثاني يذهب لذوي الأرحام. مات ميت عن زوجه، الزوجة لها الربع والبقية لذوي الأرحام. قال رحمه الله: يرثون بتنزيلهم منزلة من أدلوا به ذكر وأنثى سواء. ذوي الأرحام يتساوون في الذكورة والأنوثة، نظير ذلك نظيرهم من؟ الإخوة لأم. الإخوة لأم ذكرهم وأنثاهم سواء، كذلك ذوي الأرحام ذكرهم وأنثاهم سواء. قال: يرثون بتنزيلهم منزلة من أدلوا به ذكر وأنثى سواء، يعني ينزل ذو الرحم منزلة من أدلى به، يعني ينزل منزلة صلة حلقة الوصل التي بينه وبين الميت. ضرب المصنف أمثلة، قال: فولد بنت وولد بنت ابن وولد أخت كأمهاتهم. يعني ولد البنت، الآن ولد البنت هل هو من الورثة؟ لا. لماذا؟ ها؟ ولماذا ليس من أصحاب الفروض ولا من العصابات؟ لأنه يدلي إلى الميت بإيش؟ بأنثى. والقاعدة التي سبقت معنا أن كل من أدلى إلى الميت بأنثى لا يرث ما عدا من؟ واحدة فقط. ها؟ لا المعتقاة ما أدلت، الجدة أم الأم فقط، يعني أبو الأم ما يرث، أم الأم ترث رغم أنها أدلت إلى الميت بإيش؟ بأنثى، غيرها ما في. يعني عندك بنت الابن، عفوا ابن البنت، بنت الابن تدلي الميت بذكر، لكن ابن البنت ليس من الورثة، لأن بينه وبين الميت أنثى. ابن الأخت ما يرث، لأن بينه وبين الميت أنثى، وهكذا. هؤلاء الذين أدلوا إلى الميت بإناث من ذوي الأرحام كيف يرث؟ بأن ينزل منزلة الأنثى التي أدلى بها. فمثلا ولد البنت، يعني بنت البنت أو ابن البنت، يرث ميراث من؟ ميراث البنت، واضح؟ كأن يموت ميت عن بنت بنت. بنت البنت كم تعطى؟ تعطى ميراث البنت، تنزل منزلة البنت، كأن البنت هي الموجودة، كم تأخذ؟ تأخذ هي. ابن البنت كذلك، رغم أنه ذكر، ابن البنت اللي هو السبط، هذا إذا مات الميت عن ابن بنت، هل هو عصبة أو يرث ميراث عصبة؟ لا، يرث ميراث البنت، يعطى النصف، واضح؟ لماذا؟ لأنه أدلى إلى الميت بأنثى، فهو من ذوي الأرحام، فميراثه ميراث الأنثى التي أدلى بها. قال فولد بنت وولد بنت ابن وولد أخت كأمهاتهم. فولد البنت كالبنت، وولد بنت الابن كبنت الابن، وولد الأخت كالأخت، تماما. قال وبنات الإخوة وبنات بنيهم وولد أخ لأم كآبائهم. الآن بنت الأخ هي ما أدلت الميت بأنثى، أدلت الميت بذكر، ورغم ذلك هي ليست وارثة، واضح؟ طيب كيف ترث؟ ترث بأن تنزل منزلة أبيها وهو منه الأخ، فترث ميراث الأخ تماما. ما هي أحوال الأخ؟ تعطى أحوال الأخ بالضبط. كذلك بنت ابن الأخ، ابن الأخ يرث ولا لا؟ ابن الأخ هل هو من الورثة؟ نعم، لا من الورثة، ابن الأخ من الورثة، لكن بنته ليست من الورثة، فكيف ترث؟ ترث بتنزيلها منزلة أبيها وهو ابن الأخ. كذلك ولد أخ لأم، الإخوة لأم من الورثة بلا شك، أما يرثون السدس أو يشتركون في الثلث، إذا كان واحد منهم يرث كم؟ سدس، وإذا كانوا اثنين فأكثر يشتركون في الثلث ذكورا وإناثا. أبناؤهم كذلك، أبناؤهم يرثون ميراث آبائهم. قال كآبائه. ثم قال وخال وخالة وأبو أم كأم. الخال كالأم، لماذا؟ لأن الأم هي الواسطة بينه وبين الميت، والخالة كذلك، وأبو الأم كذلك، وأبو أم كأم، كلهم كالأم، لأن الأم هي الواسطة بينهم وبين الميت. قال وعمة وعم لأم كأب. العمة ميراث ميراث الأب، لأن الأب هو الواسطة، والعمة كذلك، وعمة وعم لأم، العمة مطلقا سواء كانت عمة شقيقة أو عمة لأب أو عمة لأم. لماذا؟ لأنها ليست من الوارثين. طيب لماذا قال العم لأم كالأب؟ لأنه ليس وارثا كما سبق معنا. من الذي يرث من الأعمام؟ العم الشقيق والعم لأب. كيف يعني عم شقيق؟ يعني أخو أبي من أبيه وأمه، والعم لأب أخو أبي من أبيه، والعم لأم أخو أبي من أمه، واضح؟ فالعم لأب والعم الشقيق عصبات، أما العم لأم ليس عصبة وليس وارثا، وإنما هو من ذوي الأرحام. ميراثه كيف؟ كميراث الأب لأنه هو المدلي إليه. طيب قال فيجعل نصيب كل وارث لمن أدلى به، وإن سقط بعضهم ببعض عمل به. نأخذ مثال: مات ميت عن خالة وبنت بنت، نكتبها، مات ميت عن خالة وعمة وبنت بنت، طبعا كل هؤلاء من ذوي الأرحام. الخالة كم لها؟ ها؟ لماذا؟ كيف؟ فتأخذ نصيب الأم، ونصيب الأم إيش؟ الأم لها سدس. لماذا؟ لوجود الفرع الوارث، وإلا لأخذت كم؟ الثلث، فهنا تعطى السدس. العمة من أدلت بمن؟ لا، العمة بالأب، والأب إيش نصيبه؟ لا، الأب، الأب له ثلاثة أحوال. هنا ما حاله هنا؟ ها، احنا قلنا الأب له ثلاثة أحوال، إذا لم يكن هناك فرع وارث فهو عصبة مطلقة، وإن كان فرع وارث مؤنث يكون يأخذ السدس زائد العصبة، وإن كان فرع وارث مذكر يأخذ السدس فقط. هنا من الموجود؟ فرع وارث مؤنث، فيأخذ إيش؟ سدس زائد عين عصبة. وبنت البنت لها النصف. طيب عندنا ستة وستة تماثل، نأخذ الستة، والستة واثنين بينهما إيش؟ تداخل، فنأخذ اثنين ولا ستة؟ أكبر وهو الستة. للخالة كم من ستة؟ واحد. وللعمة واحد زائد ننتظر، والبنت ثلاثة، كم بقي؟ واحد، نعطيه العمة، فأخذت الواحد الأول فرضا والواحد الثاني تعصيبا. فهنا لو تلاحظون نزلنا كل وارث من ذوي الأرحام منزلة من أدلى به، وحجب من حجب حجب نقصان، وهي الخالة حجبت بالبنت حجب نقصان من الثلث إلى السدس تماما. واضح؟ طيب لو نفس المسألة زدنا عليها بنت بنت بنت، هي هي ايش رأيكم؟ هل بنت البنت تحجب بنت بنت البنت؟ اللي فوق يعني، ولا تكون معها تأخذ السدس تكملة الثلثين؟ تأخذ السدس، لأن سبق معنا أن البنت وبنت الابن إذا اجتمعتا البنت تأخذ النصف وبنت الابن تأخذ السدس تكملة الثلثين، فهنا تعطيها السدس وهكذا. ولكن لو كان، طيب لو كان هذا ابن بنت، لا بنت بنت، ابن بنت، هل يتغير شيء؟ ما يتغير شيء، لأن النظر إلى من أدلى به هو لا علاقة، ذكر أو أنثى، يعني ينسى هنا موضوع الذكورة والأنوثة، وينظر إلى موضوع من أدلى به ويأخذ ميراثه. نعم، هذا في الذكور، لكن في الإناث إذا اجتمعت بنت ابن وبنت صلبية، هذه بنت بنت بنت لا صحيح صدقت صدقت صحيح. لكن لو كانت بنت بنت ابن تأخذ السدس نعم أحسنت. لكن بنت بنت بنت أحسنت تحجب. نعم لو كان بنت بنت ابن تعامل معاملة بنت الابن مع البنت أحسنت. لكن بنت بنت بنت تحجب. نعم صدقت. طيب فالمقصود أنه ينظر إلى من أدلى به إلى الميت وتعاملهم معاملة من أدلى به إلى الميت. تفضل. مثلا في واحد عن ثلاثة أولاد في ولد منهم في ولد منهم خلف بين وتوفى فتورث عن أبوها الأدلى به كمراث أبوها ولا كأنثى؟ لا يعني مات ميت عن ابنين وبنت ابن خلف ثلاثة اثنين عمام وأبوه وعم توفى نعم زوجته وبنتي نعم هنا في الميراث بنتي داخل ميراث أبوها كأن سلام الأدنى بي ولا كأن أنثى؟ لا لا هذا على المذهب ما تأخذ شيء ما تأخذ شيء إيه لأن هناك من يحجبها وهم الأبناء إيه هذا طبعا في القوانين الآن طلعوا ما يسمى بالوصية الواجبة هذه على المذهب عند الحنابلة والشافعية والمالكية ليس صحيحا الزوج اللي هي أمه تحجب؟ لا لا الأم قصدك الزوجة لا الزوجة ما تحجب الزوج ما يحجب ولا الزوجة حجب حرمان أبدا هذه قاعدة لكن القوانين الآن أخذت بما يسمى بالوصية الواجبة فورثوا أبناء الأبناء هذا على خلاف المذاهب الثلاثة نعم ورثوا الأحفاد مع وجود الأعمام طيب ثم قال والجهات أبوة وأمومة وبنوة قال رحمه الله باب في ميراث الحمل هذا باب لطيف في حالة ما إذا مات ميت ومن ضمن الورثة حمل مثل مات ميت عن زوجة حامل كيف يرث الحامل هل يرث ولا ما يرث يرث حسب ذكوان يرث وحامل يرث ويقدر لهم كذكرى أيوة هذه هي المسألة كيف نعمل ننظر قال يوقف لحمل في الورثة إن طلبوا القسمة الأكثر من إرث ذكرين أو أنثيين أولا يقال لهم هل تنتظرون الولادة يقال للورثة قول المرأة حامل هل عندكم استعداد أن نؤخر التقسيم إلى أن تلد إن قالوا نعم الحمد لله تنتهي الإشكالية ينتظر إلى أن يولد فإن ولد إن كان ذكر أعطي نصيب ذكر وإن كان أنثى أعطي نصيب أنثى فإن أبوا قال والله مستعجلين ونريد حقنا ما العمل قال الفقهاء يحبس للحمل يعزل للحمل أكثر نصيبي ذكرين أو أنثيين يعني يفترضون أن الحمل توأم طيب لماذا يفترضون ذلك لاحتمال وجوده وأنه يعني أقصى ما يمكن أن يوجد طيب واحد يقول ممكن يكون ثلاثة نقول هذا احتمال نادر جدا لكن التوأم الاثنان ليس نادرا صحيح نسبته أقل ولكنه ليس نادرا بخلاف الثلاثة لذلك يحبس أو يعزل أكثر نصيب ذكرين أو أنثيين طيب مو ممكن تكون ليش ما نقول أكثر نصيب ذكرين ليس بالضرورة قد يكون نصيب الأنثيين أكثر من نصيب ذكرين يكون هذا ولا لا كيف كأن يكون مثلا إذا كان ما عنده أبناء وامرأته حامل ومات وترك زوجة وأختا مثلا وأما وجدة يعني في أصحاب فروض كثيرة البنات البنت سترث نصف، وإذا كانت بنت معها أخرى سيرثان كم؟ ثلثين. أما إذا كان ذكر فيكون نصيبه بعد إعطاء أصحاب الفروض يكون إيش؟ قليلا. فليس بالضرورة أن نصيب الذكر أعلى من نصيب الأنثى. هذا بالمناسبة، هذا اللي يقولون الإسلام كيف يعطي الذكر نصيب الأنثيين، ترى في كثير من الحالات نصيب الأنثى أكثر من نصيب الذكر، كثير من الحالات. لذلك هنا نصوا قالوا يوقف لحمل في الورثة إن طلبوا القسمة الأكثر من إرث ذكرين أو أنثيين. ماشي؟ يعني ما يؤخر تؤخر التركة إلى إذا أول شيء يطلب من الورثة تأخير التركة، إن وافقوا أخرنا وانتهى الإشكال. في حالة لو أن لا ذكر ولا نبي أنثى هذا جاينا إن شاء الله، هذا جاينا إن شاء الله. لكن الآن القضية أن هذا حمل. نعم. الآن تصوير بالسونار يعرف كذكر. صحيح. ولكن صدقت. يمكن يعتمد. هذا يستأنس به ليس في القسمة وإنما في الوقف. يعني ممكن يستعان بالسونار في كم نوقف. بس ما نقسم، واضح؟ لأن السونار وإن بلغ من الدقة لكنه ليس يقينا، صح؟ قد يكون فيه نسبة خطأ، لكن ممكن يستعان به. يعني مثلا يأتي طبيب يقول هذا مستحيل يكون توأم، خلاص ما نعزل نصيب توأم، نعزل نصيب واحد، واضح؟ طيب عزلنا النصيب ووزعنا البقية، قال فإذا ولد أخذ حقه والباقي لمستحقه. الآن مو عزلنا الفلوس، ولد، فاللي عزلناه نصيب ذكر فأصبحت أنثى، نعطيها نصيبها، إن بقي شيء شو نسوي فيه من اللي عزلناه؟ نرد نوزعه على الورثة. طيب إن كان عزلنا له نصيب أنثى فولد ذكرا وكان المفروض أكثر، نأخذ من الورثة ما يكمل إيش نصيبه. مو كيفه لا مو كيف. قال ولا يعطى من سقط به شيئا، ولا يعطى من سقط به شيئا. ما معنى هذا الكلام؟ الآن الأخ إذا كان الابن موجود يرث شيء؟ ما يرث، صح؟ يعني إذا مات ميت عن ابن ذكر وأخ، الابن إيش يعمل بالأخ؟ يحجبه. طيب مات ميت عن زوجة حامل وأخ، الأخ الآن نصيبه إيش؟ موقوف على هذا الحمل، هل نعطيه نصيبه أم لا؟ الأخ لا نعطيه، نقول له يا أخ اصبر شوي، لأن الحمل قد يكون ذكرا، وإن كان ذكرا فإنه سيحجبك عن الميراث، فنقول له تحملنا شوي لن نعطيك نصيبك. وينتظر، فإن ولدت الأم وأنجبت ذكرا فليس للأخ شيء، فإن أنجبت أنثى نعطيها كم؟ النصف، ونعطي للأخ نصيبا اللي هو العم. فإن لم تنجب شيئا أخذ العم إيش؟ الأخ نصيبه. إذا كان له نصيب فمات قبل الأخ الحمل، وضع الحمل منو اللي مات؟ العم. يعني هو مات ميت وامرأته حامل، مو أخ، مات ميت وترك زوجة حامل وأخ. ايه طيب هذه ولدت والأخ، والأخ مات، متى مات؟ يعني بعد ما ولدت الصغير هذا، مناسخة صارت. ها نرجع للمناسخات. ايه لأن الأول طلع ذكر، يعني الحامل طلع ذكر، الأخ شكل يحجب. ها يحجب وإذا بنت يعطى إذن هو الحمار فيه يعطى ورثته نعم مثل المناسخات اللي قبل شوي. طيب قال فإذا ولا يعطى من سقط به شيئا. قال ومن لا يحجبه يأخذ إرثه كاملا. يعني وارث ما يتأثر بالحمل سواء كان ذكر أو أنثى. مثل منه؟ مثل الجدة مثلا. الجدة كم لها؟ سدس. للميت ولد ما له ولد، له بنت ما له بنت، سدس. فالحمل موجود، هل الجدة نمنعها؟ لا، نعطيها سدس، لأن الحمل لن يؤثر في نصيبها شيئا. قال ومن لا يحجبه يأخذ إرثه، ومن ينقصه يأخذ اليقين. مثل من؟ مثل الأم. الآن مات ميت عن زوجة حامل وأم. الآن زوجة حامل، الزوجة كم لها؟ الزوجة ما ندري، لأن إذا ولدت يكون لها كم لها؟ ثمن، وإن لم تلد لها الربع. كذلك الأم، الأم كم لها؟ الأم لها الثلث إذا لم يوجد ولد، وإذا كان هناك ولد السدس. إيش نعمل في الحالة هذه؟ نعطي للزوجة الثمن ونعطي للأم السدس وننتظر. إن ولدت الزوجة خلاص ما لهم إلا اللي أخذوه. فإن حصل ما حصل ومات قبل أن يولد، نكمل للزوجة إيش؟ إلى الربع، ونكمل للأم إلى الثلث. إذن الورثة إزاء الحمل على ثلاثة أنواع: حمل يحجبهم تماما، وحمل لا يؤثر فيهم أبدا، وحمل يحجبهم حجب نقصان. فالذي لا يؤثر فيهم يعطون نصيبهم تماما، والذي يحجبهم لا يعطون شيئا، والذي يحجبهم حجب نقصان يعطون الأقل من نصيبهم. طيب ثم قال ويرث ويورث إن استهل صارخا. الآن الفقهاء قالوا الآن يحددون متى نبدأ بتوريثه، متى؟ قال إن استهل صارخا. استهل يعني إيش؟ خرج، رفع صوته بالصراخ، أو عطس، أو بكى، أو رضع، أو تنفس. هذه علامات الحياة. يعني إذا ولد الولد كيف نعرف أنه ولد حيا؟ إذا بكى أو عطس أو رضع أو تنفس، هذه علامات الحياة. فإن ولد ولم يفعل شيئا من ذلك معناته أنه كان ميت فلا يعطى شيئا. وهذه الآن طبعا الطب الحديث له كلمته في هذا، يعني ممكن نقول يستشار طبيب مؤتمن، نقول هذا الحمل هل مات قبل أن يولد ولا مات بعد الولادة؟ إن مات قبل أن يولد ستتغير أحكام كثيرة في الميراث، وإن مات بعد الولادة أيضا ستتغير أحكام. واضح؟ يعني هناك أحكام تتغير، فيسأل هذا الطبيب. لكن الفقهاء قديما جعلوا علامات من علامات الحياة، قالوا إن استهل صارخا أو عطس أو بكى أو رضع أو تنفس، لا إن اختلج فقط. الاختلاج ما هو؟ الحركة. قالوا الحركة لوحدها ليست دليلا على الحياة. يعني لو خرج الجنين وتحرك شوي ثم مات، قالوا هذا لا نحكم بحياته. لماذا؟ لأن الحركة ليست علامة حياة. ألا ترون أن الميت قد يتحرك قليلا بعد موته؟ الحين الخروف مثلا بعد قطع رأسه قد يتحرك دقائق، صح؟ أليس كذلك؟ هذه رعشة الموت، يتحرك وينفض دقائق معدودات ثم يبرد. فقد تكون حركة الجنين بعد ولادته من هذه البابة. واضح؟ وطبعا هذا الكلام لقد لا نحتاجه الآن لوجود إيش الأطباء الذين يحددون متى مات هذا الجني. الآن الخنثى المشكل، الخنثى هو الذي يولد وله آلة ذكر وآلة أنثى، وليس الخنثى هو المتشبه بالنساء أو المتشبه بالرجال، لا ليس هذا خنثى. الخنثى هذا تشوه في أصل الخلقة، يولد المولود وعنده آلتان، آلة ذكر وآلة أنثى، وهذا مشكل. لماذا؟ لأن ما ندري نعطيه ميراث ذكر ولا ميراث أنثى. قال أول شيء الخنثى قبل أن يكون مشكلا ينظر إذا ولد المولود في هذه الحالة. قالوا كيف نحكم على أن ذكر أو أنثى؟ قالوا ننظر إلى كرمكم الله إلى بوله، فإن بال من آلة الذكر حكم بكونه ذكرا، وإن بال من آلة أنثى حكم بكونه أنثى. فإن بال منهما جميعا حكم بالأسبق، يعني أي واحد بال منا قبل، فإن بال منهما في وقت واحد حكم بالأكثر. قد يبول مثلا من آلة الذكر بكمية أكبر من آلة الأنثى، فإن بال معهما بآن واحد بكمية واحدة قالوا هذا خنثى مشكل. ما ندري يبول من الآلتين، ونحن ما عندنا طريقة نعرف أنه ذكر أو أنثى، ما حكمه هذا الخنثى المشكل؟ هل نعطيه ميراث ذكر ولا نعطيه ميراث أنثى؟ قال الفقهاء والخنثى المشكل، وعرفنا كلمة المشكل هو الذي لم نتبين جنسه، يرث نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى إن لم يرجى اتضاحه وإلا فليقيم. ما معنى هذا الكلام؟ الخنثى المشكل ولد مولود خنثى، ينظر هل هناك احتمال أن يكتشف جنسه فيما بعد أم لا؟ فإن كان هناك احتمال، يعني مثلا فحصه الطبيب قال والله إن شاء الله خليه يكبر شوي وراح يبين، في هذه الحالة يعطى أقل نصيب الذكر أو الأنثى. كيف؟ يعني يحكم بأنه ذكر أولا ونشوف كم نصيبه، ويحكم بأنه أنثى ونشوف كم نصيبه، والأقل منه ما نعطيه لأن هذا اليقين. فإن اكتشف فيما بعد جنسه الحقيقي، فإن كان المقدار الذي أعطيه فلا زيادة، وإن كان الآخر أعطيه الزيادة. واضح هذه ولا مو واضح؟ واضح. طيب إن لم يرجى انكشاف أمره، كبر ماكو فائدة، بلغ وصل إلى البلوغ ظهرت له علامات البلوغ الذكورية وعلامات البلوغ الأنثوية، فلا زال مشكلا. كيف؟ قالوا هذا ما في حل إلا أنه يعطى نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى، يعني نعامله أول شيء كذكر ونشوف كم نصيبه في الميراث، ونعامله كأنثى ونشوف كم نصيبه في الميراث، ثم نقسم النصيب الأول نصف ونعطيه، ونقسم النصيب الثاني نصفا ونعطيه. ما كلها الحل لأنه مشكل. قال وإلا فليقين. ثم قال رحمه الله فصل في ميراث المفقود. الآن هذه مسائل في الميراث قد تحدث، يعني أنا لو تلاحظوا مسائل نادرة ولكنها قد تقع، وهو شخص فقد لا يعرف له خبر، طيب هل يقسم ميراثه ولا ما يقسم؟ أمواله توزع ولا ما توزع؟ قال الفقهاء رحمهم الله: الفقد نوعان، فقد ظاهره السلامة وفقد ظاهره الهلاك. فالفقد الذي ظاهره السلامة كأسير، واحد مفقود وأسور، غالبا أن الأسير حي يعني في السجون في الغالب، أو تجارة مثلا راح يتاجر في بلد وفقد خبره، انقطع خبره. التجارة ليست من ليس فقدها فقدا ظاهره الهلاك. النوع الثاني فقد ظاهره الهلاك، كمن يذهب إلى حرب مثلا ثم يفقد خبره، الذهب إلى الحرب والمفقود فيها الغالب فيه الهلاك ولا السلامة؟ الهلاك. أو مسجون عند طغاة ظلمة السجين عندهم يموت غالبا مثلا، أو نحو ذلك. فعندنا الفقد نوعان: فقد ظاهره السلامة وفقد ظاهره الهلاك. قال: من خفي خبره بسفر غالبه السلامة كأسر وتجارة انتظر به تمام 90 سنة منذ ولد. كيف؟ طبعا هذا عند المذهب عند الحنابلة، قالوا هذا المفقود فقدا ظاهره السلامة كم عمره لما فقد؟ قال عمره 60. قال: ما توزعون تركته لين يصك عمره 90، بعدين وزعوا التركة. لماذا؟ قال: لأن الأصل أنه حي، ولا يجوز توزيع تركته إلا بيقين أو شبه يقين أنه مات، وهذا اليقين لا يمكن الوصول إليه إلا إذا وصل إلى هذا العمر. طبعا هذا إذا سافر ظاهره إيش؟ السلامة. قد يكون إنسان حي عايش في بلد موجود حي. وإن كان غالبه الهلاك كمن بين أهله، أي كمن أخذ اختطف من بين أهله، أو بمفازة مهلكة أو مهلكة، يجوز الوجهان. قد مهلكة بالفتح على أساس أنها بدل من مفازة، أو مهلكة على أساس أنها صفة. واحد فقد في حرب، دخل حرب وانقطع خبره، أمواله هل توزع ولا لا؟ قالوا: ينتظر 4 سنين منذ فقده ثم يقسم ماله وتزوج زوجته. هذا حكم المفقود. إذن المفقود 4 سنوات منذ فقده، منذ انقطاع آخر خبر، آخر معلومة عرفنا فيها أنه حي، نحسب منها 4 سنين. بعد 4 سنوات يأتي القاضي ويحكم بموته، وتحل زوجته للزواج وتوزع أمواله. طبعا زوجته ما تجبر طبعا، بس تحل، يعتبر مات حكما، ثم يوزع ميراثه. طيب رجع الرجل، رجع، نرجع كل الأموال اللي وزعت، اللي بقي منها يعطى، واللي صرف يصير دين في ذمة من صرفه، إلا إذا عفى عنهم. طيب زوجته ترد طبعا، تعتد من الثاني إذا كانت تزوجت، يقول لها: خلاص فارقيه واعتدي عدة 3 قروء ثم ترجع لزوجها الأول. لا عقده الأول ساري، عقد الثاني يفسخ. واضح؟ نفس بعد 90 يعني زوجته تظل. هذا على المذهب طبعا، وهناك أقوال أخرى، لكن هذا هو مذهب الحنابلة، هذا حكم مذهب الحنابلة. ولعلنا نقف هنا.